صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء فيه من الوعيد وبيان أنه يحبط العمل. ومناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر. ولما كان الشرك على نوعين، شرك ظاهر وشرك خفي، الشرك الظاهر هو ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، هذا شرك ظاهر يراه الناس وهو يذبح لغير الله، يرونه وهو ينذر لغير الله، يرونه أو يسمعونه وهو يدعو غير الله ويستغيث لغير الله، فهو شرك ظاهر. أما النوع الثاني وهو الشرك الخفي فهذا لا يراه الناس ولا يعلمونه لأنه في القلوب. الشرك الأول في الأعمال الظاهرة، وهذا في النيات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا عقد له الشيخ رحمه الله هذا الباب. أما النوع الأول فكل ما سبق من أنواع الشرك من الشرك الظاهر. لهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه، إلى آخر ما قال في النونية رحمه الله. هذا شرك ظاهر، عبادة الأضرحة وعبادة الأصنام وعبادة الأشجار والأحجار، هذا شرك ظاهر. أما الرياء فإنه شرك خفي لأنه في المقاصد والنيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والرياء مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية، وذلك بأن يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه، هذا يسمى رياء، لأنه يقصد رؤية الناس له. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يرى من الأعمال كالصلاة والصدقة تكون نية صاحبه في قلبه أن يمدحه الناس، أن يروه ويمدحوه، هذا رياء. أما السمعة فهي لما يسمع، السمعة لما يسمع من الأقوال، وذلك كالقراءة، قراءة القرآن والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال المشروعة، لكن قصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه ويثنون عليه، يقولون إنه رجل يذكر الله كثير الذكر، إنه رجل جيد في الكلام، جيد في المحاضرة، جيد في الخطبة، إنه حسن الصوت في القرآن. إذا كان يريد هذا فهذا رياء، إذا كان يحسن صوته بالقرآن من أجل أن يمدحه الناس هذا رياء، إذا كان يلقي المحاضرات والندوات والدروس من أجل أن يمدحه الناس هذا سمعة، هذا سمعة، هذا من السمعة. في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. إذن فالرياء لما يرى من الأعمال، وأما السمعة فهي فيما يسمع من الأقوال كقراءة القرآن والذكر والتذكير والوعظ وغير ذلك. إذا كان قصد صاحبها أن يسمعه الناس فيثنوا عليه كان هذا من السمعة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا مما يوجب على المسلم الحذر الشديد. كان عمر بن عبد العزيز إذا خطب وانفتح عليه الكلام خشي على نفسه من الرياء فسكت وقصر الخطبة، قصر الخطبة يخاف من الرياء. يذكر أو يروى هذا عنه رحمه الله، خوف من الرياء. قال وقول الله تعالى. طيب، وقبل أن ندخل في شرح الآيات والنصوص، العلماء ذكروا أن الرياء على ثلاثة أقسام، أن الرياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول شرك أخضر، وهو إذا كان قصد الإنسان مراءة الناس ولا يقصد وجه الله أبدا، ليس في نيته قصد وجه الله أبدا، وإنما قصده من الأصل مراءة الناس، وهذا رياء المنافقين، هذا شرك أكبر، وهو رياء المنافقين. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. رياء المنافقين شرك أكبر مخرج من الملة، لأنهم لا يقصدون وجه الله أصلا، وإنما يقصدون رياء الناس فقط، يتقون الناس ويخافون من الناس، يصلون خوفا من الناس لا خوفا من الله، من أجل أن يأمنوا على دمائهم وأموالهم، وإلا فهم في قلوبهم لا يؤمنون بالله عز وجل. فهذا النوع من الشرك شرك أكبر من الرياء، هذا النوع من الرياء شرك أكبر يخرج من الملة، وهو رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني أن يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصد لغير الله، فيه قصد لله وقصد لغير الله، وهذا هو الشرك الأصغر. هذا النوع من الرياء شرك أصغر، يعني يكون صاحبه جمع بين القصدين، قصد الله بعمله وقصد معه غيره، فهذا شرك أصغر، شرك في النية شرك أصغر. أما النوع الأول فليس فيه قصد لله أصلا، وإنما هو كله قصد للمخلوق. وهذا النوع من الرياء له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. إن كان مقصودا في العمل من أوله، إن كان مقصودا في العمل من أوله واستمر معه إلى آخره فإن هذا عمل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وهو شرك أصغر يحبط العمل فلا يقبله الله عز وجل. فمن صلى لله ونيته أن يمدح وأن يثنى عليه، هو قصد أداء الصلاة، ومؤمن مسلم قصد أداء الصلاة، ولكن معه رياء من أول الأمر واستمر معه، فهذا لا تقبل صلاته، بدليل الحديث الآتي فإذا كان مع العمل من أوله واستمر معه إلى آخره فإنه يعتبر عملا لاغيا ليس لصاحبه أجر، بل إنه يعاقب على ذلك. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، ثم يطرأ عليه الرياء، هو قام يصلي، جاء يصلي لله ما نوى غير الله، لكن لما دخل في الصلاة دخل عليه الرياء، سمع ناس داخلين ولا جالسين فصار يحب أن يثنوا عليه، حسن صلاته يزينها، يقصد مدحهم وثناءهم. فهذا إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه، يعني جاءه ثم دفعه في الحال وأخلص العمل لله، فإنه لا يضر صاحبه قولا واحدا، لا يضر صاحبه قولا واحدا، لأنه أصل العمل لله وطرأ الرياء ثم دفعه وأخلص العمل لله عاد إلى الإخلاص، وبدأه بالإخلاص ثم عاد إلى الإخلاص، فهذا لا يضره. الحالة الثالثة أن يقرأ في أثناء العمل ويستمر معه، يستمر معه، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحبط العمل كالنوع الأول، ومنهم من قال لا، إنه يثاب على قدر نيته، يثاب على قدر نيته في هذا العمل، قدر نيته لله في هذا العمل. فالحاصل أن هذا النوع من الرياء وهو شرك أصغر له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان مع أصل العمل واستمر إلى الآخر فهذا لا يقبل قولا واحدا، صاحبه مستحق للعقاب، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، لأنه مؤمن موحد، ولكن هذا الرياء أفسد عليه عمله. الحالة الثانية إذا طرأ في العمل ودفعه ولم يستمر فهذا لا يضره قولا واحدا. الحالة الثالثة إذا طرأ في أثناء العمل ثم استمر فهذا موضع الخلاف على قولين بين العلماء، عند العلماء على قولين عند العلماء، قول الأول أنه يبطله كالنوع الأول، قول الثاني أنه يثاب على قدر ما نوى لله عز وجل. وقد ذكر هذا التفصيل الحافظ بن رجب في شرح الأربعين، هذا التفصيل ذكره الحافظ بن رجب في شرح الأربعين، من أحب أن يرجع إليه، وهو تفصيل جيد. قال: وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية ختام سورة الكهف. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، كل الرسل من البشر، الرسل رسل من الملائكة ورسل من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل يكونون من الملائكة ويكونون من البشر، فالرسل من الملائكة يكونون واثقة بين الله وبين الرسل من البشر، لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية، وإنما يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم، ولذلك يبعث الله الرسل من البشر، يبعث الله الرسل من البشر إلى البشر، لأن هذا مقتضى رحمته سبحانه بعباده من أجل أن يفقه عنهم يتعلم منهم ويعلفوهم، ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن يروهم، ولا لأن صورة الملك مخالفة لصورة البشر، لا يستطيعون رؤية الملك على صورته التي خلقه الله عليها. الله جل وعلا يختار الرسل إلى البشر من البشر، لأن هذا هو الذي يناسبهم. إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء، أنا بشر مثلكم، عبد من عباد الله. فهذا فيه رد على الذين يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله، أو يقولون إنه مخلوق من النور أو من كذا، يعني لم يخلق مما خلق منه بنو آدم. هذه والعياذ بالله من أنواع الغلو والكفر بالله عز وجل. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر ثم قال مثلكم، يعني مثلكم في أمور البشرية، فهو بشر يجوع ويمرض ويتعب في السفر مثل البشر سواء، تجري عليه العوارض البشرية كما تجري على البشر، ويصيبه صلى الله عليه وسلم الهم ويصيبه الحزن ويصيبه ما يصيب البشر. ونعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يحزنك لا تحزن عليهم، لعلك باخع نفسك على آثارهم. صلى الله عليه وسلم يهمه ويحزن لما يرى من مخالفة الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد للناس الخير، يريد لهم النجاة، فيحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. أنا بشر مثلكم، تجري عليه العوارض البشرية، وإنما امتاز عليه الصلاة والسلام على البشر بالرسالة، امتاز عليهم بالرسالة فقط. أما من ناحية الخلقة فهو بشر مثلنا، بشر مثلكم يوحى إليه، هذه هي الميزة، الميزة أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، يوحي إليه الله عز وجل بواسطة رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام، بواسطة الملك. أنما إلهكم إله واحد، يوحي الله إليه أن يأمر الناس بإفراد الله بالعباد. إنما إلهكم يعني معبودكم، الإله معناه المعبود الذي يستحق العبادة، إله واحد. فهذا فيه أن زبدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو التوحيد والإنذار عن الشرك، وكل الرسل كذلك، أول ما يبدأون بالتوحيد وإنكار الشرك، أول ما يبدأون الناس الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ثم بعد ذلك تأتي بقية الأوامر. هذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض، هذا كلام محدث، كلام باطل. الرسل جاءوا لتحقيق العبودية لله عز وجل، وتدخل فيها الحاكمية، تدخل فيها، أما أنها هي الأصل هذا كلام باطل لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما قاله جهال أو مغرضون. هذا كلام مخالف لما جاء في القرآن أن الرسل جاءوا لتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة من سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الذي جاء فيه الرسل. ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية، أما أن تجعل هي الأصل فهذا باطل، وهذا معناه إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه، هذا باطل يجب رده ويجب رفضه. وإن قال به من قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو قالوا من كان يخشى لقاء الله يوم القيامة، فمعنى يرجو معناها يخشى ويخاف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان يرجو لقاء ربه أن يؤمن رؤية الله يوم القيامة، من كان يؤمن رؤية ربه يوم القيامة ويرجو ذلك فليعمل عملا صالحا، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى أعظم مما يتنعمون بنعيم الجنة. فمن كان يرجو هذا اللقاء وهذه الرؤية فليعمل عملا صالحا، لأنه لا يمكن أن تحصل إلا لمن عمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة ومن الشرك الأكبر والأصغر. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والمحدثات والخرافات، وإنما يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. أما إن اختل شرط من الشرطين فليس عملا صالح، وإنما هو عمل باطل. إن اختل الشرط الأول وداخله الشرك والرياء والسمعة صار باطلا، وإن اختل الشرط الثاني فصار بدعا ومحدثات ومخالفات لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما يقبل إذا كان خالصا صوابا في هذين الشرطين. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي بعمله ولا يسمع بعمله، فإنه إذا راء بعمله أو سمع به أبطله الله ورده عليه. والسمعة كما سبق هي لما يسمع من الأقوال كقراءة القرآن والذكر والتذكير والوعظ من أجل أن يسمعه الناس. قالوا وكذلك إذا تحدث بعمله إذا تحدث عند الناس بعمله فهذا من السمعة. إذا قال أنا تصدقت 1,000,000 ريال 10 ملايين ريال، أنا عمرت مسجد، أنا أدرس التوحيد وأدرس في المسجد الفلاني، أنا أعمل كذا وكذا، هذا من السمعة. الإنسان يخفي عمله ولا يذكره للناس لأنه عمله لله ولم يعمله من أجل الناس، فلا يتحدث بأعماله عند الناس، إن هذا يكون من السمعة. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا أحدا هذه نكرة في سياق النهي، في سياق النهي تعم كل أحد، فالله لا يقبل أن يشرك معه أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأحجار والأشجار ولا من الجن ولا من الإنس، لا يقبل أن يشرك معه أحد كائنا من كان. فهذا فيه رد على الذين يقولون إنما الشرك عبادة الأصنام فقط، أما نحن ونتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله بأولياء وعباد صالحين ليسوا مثل الأصنام، هذا كلام باطل. أن الله يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا عام يشمل كل من أشرك مع الله، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الملائكة أو من الأنبياء أو والرسل أو من الصالحين والأولياء أو أيا كان، الله لا يقبل أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان. ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء والصالحين والأضرحة، كله داخل في قوله تعالى أحدا. قال وعن أبي هريرة مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا حديث قدسي. والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ما يرويه عن ربه عز وجل هذا يسمى بالحديث القدسي. فالقدسي نسبة إلى القدس وهو التطهير والتنزيه، لأن الله مقدس ومنزه عن صفات النقص. الحديث القدسي ما كان من كلام الله عز وجل ورواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه مرويا عن الله سبحانه وتعالى، وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معناه وحي من الله، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو فرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي. يقول الله تعالى، هذا فيه إثبات أن الله يتكلم، فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة عباده، وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم، لأنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يربطهم بالله إلا العبادة، فعبادتهم لله من أجل مصلحتهم، من أجل أن يغفر الله لهم وأن يرزقهم وأن يدخلهم الجنة. فالمصلحة من عبادتهم عائدة إليهم، أما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، وإنما هو النافع الضار. ولهذا يقول سبحانه وتعالى إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. في الحديث القدسي عن الذي رواه أبو هريرة أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن فعبادة الناس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم، أما الله جل وعلا فهو غني عنها. ومن ذلك من عمل عملا أشرك مع الله فيه فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه، لا يقبل الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إنما يرضى بالشركة الإنسان المحتاج. الذي يرضى بالشركة المحتاج إذا لم يتمكن من الاستقلال بالشيء فإنه على الأقل يكون شريكا فيه لأنه بحاجة إليه، أما الله جل وعلا فإنه غني ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة إلى أعمالنا. لا يقبل الشركة سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك. وهذا يدخل فيه الرياء، من عمل عملا ودخله الرياء والقصد لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله يرده عليه ولا يقبله منه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيره سواء شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن الحديث عام يدخل فيه الرياء، تركته وشركه. فهذا دليل على أن الشرك يحبط العمل سواء كان أكبر أو أصغر. والشاهد منه للباب أن الرياء نوع من الشرك يحبط العمل ويرده على صاحبه. وعن أبي سعيد مرفوع، وسعيد هو أبو سعيد الخدري مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل المشهور رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، أي أخبركم، بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال وعن فتنة الدجال، وكانوا خائفين منه، فقال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا فيه كما سبق مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأنه يقول أوقع في الذهن. إذا أراد أن يعلم أصحابه شيئا مهما ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب، ثم يلقي عليهم الجواب عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد وغيره. شرك خفي، هذا فيه أن الرياء شرك خفي. ووجه كونه خفيا أنه في النيات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد يعلم النيات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك خفي. وفي الحديث دليل على خطورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة، خافه عليهم وهم أفضل الأمة، فكيف بغيرهم؟ وأنه صلى الله عليه وسلم يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجال، لأنه قل من يسلم منهم. أما المسيح الدجال مع عظم فتنته، وقال الله وإياكم من فتنته، مع عظم فتنته فإنما ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء، أما الرياء فهذا خطره على الجميع، خطره على الجميع في كل عصر في كل وقت. والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة الذي يخرج في آخر الزمان من علامات الساعة، سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، لأنه أعور، ممسوح العين أعور، وعينه ممسوحة للعمى والعور. وقيل سمي بالمسيح بسرعة سيره في الأرض، يعني يمسح الأرض بسرعة، سمي المسيح، وهو مسيح الضلالة الأعور الدجال. وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وكان تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من تحذير من سبقه، لأنه أقرب إلى عهده ممن سبقه، ويخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود، ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهداية، فيقتل هذا الدجال، يقتله بباب لد أو باب اللد في فلسطين، وعند ذلك يكفي الله المسلمين شره، وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود، وتظهر يظهر حكم الإسلام في الأرض والتوحيد، ويظهر الحق في هذا. لكن بعد المحنة وبعد الشدة وبعد ما يحصل على الناس من فتنة المسيح، من فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستعيذ به في كل تشهد أخير في الصلاة، قال استعيذوا بالله من أربع: فتنة المحيا، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مسيح الضلال. أما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام سمي بالمسيح، قالوا لأنه يمسح على ذي العاهة، يمسح على ذي العاهة فيبرأ، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، يمسح على المصاب ثم يبرأ، لذلك سمي بالمسيح. فهذه النصوص الآية والحديثان يدلان على أحكام عظيمة. أولا الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ليس له من الربوبية والألوهية شيء، ففيه الرد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون فيه شيئا من صفات الربوبية ويتعلقون به صلى الله عليه وسلم من دون الله بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات تفريج الكروبات، هذا شرك أكبر. المسألة الثانية، استفاد من الآية مسألة عظيمة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل كمهمة غيره من الأنبياء والمرسلين. هذه هي المهمة العظمى، وهي قضية القضايا، قضية الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي قضية القضايا. المسألة الثالثة، تدل الآية الكريمة على وجوب الإخلاص، على وجوب الإخلاص في العمل لله عز وجل، وهذا محل الشاهد منها للباب. وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والحذر من الشرك الأكبر والأصغر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الآية الأخرى، ولا تشركوا به شيئا، شيئا يعني أي شيء من أنواع الشرك. المسألة الخامسة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة من عبده، أن أغنى الشركاء عن الشرك، فهو غني سبحانه وتعالى عن عبادة من عبده، ولو أشرك الناس كلهم أو كفروا كلهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. المسألة السادسة، في حديث أبي هريرة تحذير من الشرك في العمل، وأنه سبب لرده وعدم قبوله، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء، وهذا مناسبة الحديث للباب. وفيه المسألة السابعة أو السادسة، المسألة السادسة فيه كما ذكرنا إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، والكلام ثابت له سبحانه، صفة فعلية، صفة فعلية كسائر صفاته الفعلية. السابعة، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه التحذير من الرياء، تحذير من الرياء وتفسيره، تفسير الرياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في قوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا تفسير الرياء، هذا هو تفسير الرياء، وأن تحسين الأعمال وتزيين الأعمال بقصد مدح الناس أن ذلك يبطلها، يبطلها. المسألة الثامنة، في حديث أبي سعيد أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، فهذا دليل على أن هناك شرك ظاهر، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة في الصلاة والدعاء والذبح والنذر، هذا شرك ظاهر، والاستغاثة شرك ظاهر، أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصد، ولهذا جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. كان الصحابة يخافون من هذا الشرك، يخافون على أعمالهم، يخافون على أنفسهم من الرياء، يخافون على أنفسهم من السمعة. وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء وخوفه من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر هذا الصحابة رضي الله عنهم بعيدون عنه، بعيدون عنه كل البعد، وكانوا يحاربون أهله ويقاتلونهم. لكن الشرك الخفي هذا هو الذي يخاف منه، أن يأتي إلى الإنسان وأن يدخل عليه ثم يستمر معه فيسبب ذلك بطران أعماله، وإن لم يشرك الشرك الأكبر. الإنسان يخاف، ما الإنسان لا يقول أنا الحمد لله أنا لا أدعو غير الله ولا أذبح لغير الله ولا أنا سالم من الشرك. أنت سالم من الشرك الأكبر والشرك الظاهر، لكن الشرك الخفي هذا لا تأمن منه، لا تأمن منه أبدا. كما أنك لا تأمن من الوقوع في الشرك الأكبر بسبب الزيغ والضلال. الإنسان يخاف من الضلال ولو كان يعرف الحق، يخشى أنه يزيغ ويركد، نسأل الله العافية. كم من إنسان كان مستقيما وكان موحدا وكان ارتد عن دين الله وزاغ عن دين الله. المسلم يخاف على دينه، لكن خوفه من الشرك الخفي أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على صفوة الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع ما هم فيه من الجهاد والعبادة والإخلاص لله عز وجل. ولكن كل ما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الله سبحانه وتعالى، وكل ما ضعف إيمانه فإنه يقوى عدم خوفه وأمنه، يقوى أمنه من مكر الله عز وجل. هذا، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا من الشرك الأكبر والأصغر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العلماء ذكروا أن الرياء على ثلاثة أنواع، فذكرتم النوعين الأولين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فلم تذكروا الثالث مع حفظكم الله. ذكرناه، قلنا الرياء على ثلاثة أنواع. النوع الأول رياء المنافقين، رياء المنافقين. والنوع الثاني الرياء الذي يكون مع العمل ويستمر معه، يكون معه من بدايته ويستمر معه إلى نهايته، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث الرياء الذي يطرأ على العمل ثم يزول، هذه أنواع الرياء، هذه أنواع الرياء. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا عمل شخص عملا فيه رياء ثم بعد نهاية العمل عرف خطأه واستغفر، هل هذا ينفعه في تدارك الأجر؟ إذا عمل شخص عملا فيه رياء ثم بعد نهاية العمل عرف خطأه واستغفر، هل هذا ينفعه في تدارك الأجر أم أن هذا العمل يذهب عليه أجره؟ إذا تدارك واستغفر هذا لا يبقى له أجره إن شاء الله. هذا الذي ذكروا أنه يبدأ العمل لله عز وجل ثم يطرأ عليه شيء من الرياء ثم يدفعه ويستغفر ويستعيذ بالله ويرجع إلى الإخلاص هذا لا يضره إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حضرتكم الله أن النوع الثالث من أنواع الرياء الذي يدخل في عبادته موحدا ثم يطرأ عليه الرياء ويستمر معه، قلتم أن لأهل العلم في هذا الجسم قولين، ما هو الراجح من هذين القولين؟ في حافظ ابن رجب ذكر القولين ولم يرجح أحدهما، والظاهر والله أعلم القول الأول أنه يحبط العمل، أنه يحبط العمل إذا حدث في أثنائه واستمر إلى نهايته ولم يتركه، فالظاهر أنه يحبط العمل. نعم. فضيلة الشيخ، هل من أراد السمعة في عمله وفعله يدخل في وعيد المرائي أن يكون وقع في الشرك الأكبر؟ نعم، هو يكون يقع في وعيد المرائي الرياء الأصغر، ما هو الرياء الأكبر، الرياء الأصغر، فهو مثل الرياء، الرياء والسمعة سواء، يحبط العمل إلا إذا طرأ عليه أثناء الكلام ودفعه إنه لا يضر بإذنه، يعني السمعة مثل الرياء سواء، والتفصيل فيها في التفصيل في الرياء تماما، وإنما الفرق بينهما من حيث التعريف فقط، أما من حيث الحكم فهما سواء. نعم. فضيلة الشيخ حضركم الله، إنني إذا خليت بالناس أخشع في الصلاة وأحيانا أبكي وأنقطع، ولكن عندما أصلي لوحدي لا يكون ذلك الخشوع، فهل هذا يكون من الرياء؟ ما هو أعلم، حسب ما في قلب الإنسان، الله أعلم. الرياء أمر خفي لا نعلمه، إذا كان يبكي إذا صار مع الناس من أجل أن يسمعوه هذا رياء، إذا كان يبكي إذا صار مع الناس من أجل أن يسمعوه هذا رياء بلا شك، أما إذا كان ما قصده أنهم يسمعون ولكنه إذا صار مع الناس رق قلبه وخشع لله هذا من فوائد صلاة الجماعة، من فوائد صلاة الجماعة أنها أقرب إلى الخشوع، صلاة الإنسان مع الجماعة أقرب إلى الخشوع، لأن الشيطان يبتعد عن الجماعة أكثر مما يبتعد عن الفرد، تسلق الشيطان على الإنسان إذا كان منفردا، أما إذا كان مع الجماعة فإن الشيطان يبعد عن الجماعة كالذئب، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالذئب، إنما يأكل من الغنم القاصية، وربما يكون خشوع هذا الأخ إنه من هذا الباب إن شاء الله، أنه إذا كان مع الجماعة ابتعد عنه الشيطان فخشع لله عز وجل، يكون هذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا مدرس وأتحدث أمام الطلاب عن الأعمال التي أعملها في صلاة وصدقة، وذلك بقصد تعليم الطلاب هذه الأعمال والعمل بها، هل في ذلك محظور أم لا؟ نعم، في هذا محظور، لا تذكر أعمالك للطلاب ولا لغيره، ولكن حثهم على الصدقة وعلى العمل الصالح والاقتداء بالصالحين يكفي هذا، أما أن تتحدثهم عن أعمالك هذا يدخل في الرياء. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه فقال فيحمده الناس عليه فقال تلك عاده شخص مخلص؟ نعم، هذا صحيح، إذا كان الإنسان مخلصا في عمله ولم يقصد الرياء ولا السمعة ولكن الناس أثنوا عليه فهذا لا يضره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، فإذا كان الإنسان ما قصد الرياء ولا السمعة وكان مخلصا في أعماله والناس يثنون عليه خيرا هذه علامة خير، هذه علامة خير، هذه لا تضر بل تنفع، عاجل هذه بشرى له عند الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه، الناس الآن يثنون على أهل الخير وأهل العلم العاملين بعلمهم ولا يضرهم هذا لأنهم لم يقصدوا هذا، إنما هذا شيء جعله الله في قلوب الناس لهم من المودة والمحبة أما المرائي فإن الناس لا يطمئنون إليه، المرائي الناس ينفرون منه ولا يطمئنون إليه، وإنما يطمئن الناس إلى المخلص، يطمئنون إليه ويحبونه ويمدحونه، هذا شيء طيب. أي كون الناس يمدحونك أو كونهم يذمونك، كونهم يمدحونك أحسن، لكن بشرط أنك أنت لا تقصد مدحهم ولا تقصد ثناءهم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم قصة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ألا يشعر فيها أنه أوقف كلامه خوفا من الناس ولأجله؟ هذا يروى عنه رحمه الله بشدة ورعه، الله أعلم بصحة النقل، لكن المهم هذا يدل على خوفهم من الرياء، على خوفهم من الرياء. وابن مسعود رضي الله عنه لما خرج إلى المسجد والناس ينتظرونه على الباب، الناس جالسون على بابه ينتظرونه، فلما خرج مشوا خلفه، فالتفت إليهم وقال ارجعوا ارجعوا، فإنه فتنة للمتبوع ذلة للتابع. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنه، كانوا ما يتساهلون في الأمور، ما يبي الناس يمشون وراءه، لأنه فتنة له، يخشى أن يعجب بنفسه، وأيضا فيه ذلة للتابعين خلفه. نعم. فالحاصل أن هذا انصح فهو من شدة ورعه رحمه الله. نعم. وإلا المطلوب أن الإنسان يخلص لله ويستمر في الخطبة ويستمر في العمل، يرفض هذا الرياء. نعم. وغير الشيخ حفظكم الله، يحدث أحيانا أن يقول الشخص كان عندي درسا في المكان الفلاني وحضر في الدرس كذا وكذا وقلت كذا وكذا، أو يكون عندي درس غدا في المكان الفلاني، فهل هذا يعد من السنة؟ حسب المقصود، حسب المقصود. إن كان قصده الإخبار من أجل أن يجتمع الناس ويحضروا، أو قصده بيان رد الشبهة التي عرضت عليه، يقول عرضت علي كذا في الدرس الفلاني وأجبت عنها بكذا من باب الفائدة وكشف الشبهة، فلا بأس. أما إذا كان قصده من هذا التمدح فهذا رياء ولا يجوز، على حسب المقاصد. نعم. أقول قليلا الشيخ صفحكم الله، هذه مسألة مشكلة علينا، وهي متى يكون الرياء شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر مع الدليل والتمثيل، وهل العمل إذا كان فيه كثير من المراءاة يحبط كله؟ وضحنا هذا، قلنا الرياء يكون شركا أكبر إذا كان من نوع شرك المنافقين، من نوع رياء، الرياء يكون شركا أكبر إذا كان من نوع رياء المنافقين، بأن يكون العمل لم يقصد به وجه الله أصلا، وإنما مقصود به الرياء فقط، فهذا شرك أكبر، هذا شرك المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. أما إذا كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى، صادر من مؤمن من موحد، ولكن دخل عليه الرياء، هذا شرك أصغر، شرك أصغر، ويسمى الرياء اليسير، وأما الأول الرياء الكبير. نعم. هذا هو الفرق بين الرياءين، الشرك الأكبر وهو شرك المنافقين الذين لا يقصدون وجه الله بأعمالهم أبدا، وإنما يقصدون الرياء فقط. أما الرياء الذي هو شرك أصغر، فهو أن يكون العمل لله صادرا من موحد ومن مؤمن، ولكن يدخله شيء من الرياء ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا فإنه يحبط العمل. نعم. أحفظكم الله، لا أقول بعمل من الأعمال من صلاة وقراءة القرآن إلا وأحس أني أرائي، فما هي نصيحتكم؟ ليس بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفع هذا الرياء ولا يضرك، هذا من النوع الذي قلنا إنه يحدث في أثناء العبادة فيدفعه الإنسان ويرجع إلى الإخلاص، هذا لا يضر بإذن الله، إنما الخوف إذا استمر، إذا حدث واستمر هذا هو الخوف، أما إذا دفعه فإنه لا يضره، لأنه يعتبر من الهواجس الشيطانية. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو ضابط التحدث بنعم الله على المسلم وكيف يختلف من السمعة؟ التحدث بنعم الله ليس من الرياء، بل هو من الشكر. التحدث بنعم الله على المسلم هذا ليس من الرياء، وإنما هو من الشكر، لأن أركان الشكر ثلاثة، أركان شكر النعمة ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله المال تتحدث بذلك، تقول: الله أعطاني وتفضل علي بهذا المال، وأنت تعترف في قلبك ما ينطق به لسانك أن هذا المال من الله سبحانه وتعالى، لا من كدك ولا من كسبك ولا من جهدك، وإنما هو فضل من الله. أما كدك وكسبك فإنما هو سبب، إنما هو سبب فقط، أما المنعم به فهو الله سبحانه وتعالى. ثم الثالث أنك تصرف هذا المال في طاعة الله، تستعين به على طاعة الله، تنفق على نفسك، تنفق على أولادك بالمعروف، وتتصدق منه، تنفق منه في طاعة الله. أما إذا أنفقه في معصية الله فهذا كفر للنعمة. إذا أنفق رزق الله ومال الله في معاصي الله فهذا كفران للنعمة. فتحدث بنعمة الله هذا شكر. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إنما الكلام الذي يتحدث عن عمله هو، تحدث عن عمله هو، عن صلاته، عن صيامه، عن كذا، هو الرياء. أما اللي يتحدث عن نعمة الله عليه أن الله هداه وأن الله أعطاه المال وأن الله أصح جسمه وعافاه، هذه نعم تحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بها شكر لله عز وجل. نعم. قضية الشيخ حفظكم الله، أحيانا أعمل عملا صالحا ثم أتركه خشية الرياء، فهل عمل صحيح في تركه؟ غير صحيح. ترك العمل من أجل الناس رياء أيضا، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجلهم رياء. والعافية أن يعافيك الله منهما، فاستمر على العمل، استمر على العمل ولا تتركه خشية الرياء. هذا من الشيطان، الشيطان يأتيك ويقول لك: لا تقوم تصلي بالليل، لا تصوم تطوع، لا تعمل كذا، لئلا يكون هذا رياء. يريد أن يحرمك من العمل الصالح. لا، استمر على العمل الصالح وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. وفضيلة الشيخ، أليس قول الله تعالى في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أليس فيه دليل على أن العمل يبطل سواء أخذ الرياء أو اعترضه في العمل؟ هو كذلك يبطل إذا قصد الرياء واستمر معه، سواء كان من أصل العمل أو في أثناء العمل، إذا استمر معه فإنه يبطل، يبطل، لأنه يدخل في قوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، يشمل الشرك الأكبر ويشمل الشرك الأصغر وهو الرياء، إلا الرياء الذي طرأ واندفع، الذي طلع واندفع هذا لا يضر. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عمل الإنسان عملا ففي أثناء العمل خطر في نفسه أن عمله هذا فيه رياء، ودافع هذه الخطرات واستعاذ بالله من الشرك الخفي وسأل الله الإخلاص، فهل يكون ذلك طردا للرياء؟ نعم، هذا شيء طيب، هذا هو طرد الرياء. إذا أحس في نفسه أن هذا رياء وخاف منه استعاذ بالله منه، فهذا هو طرده. الإحساس به والخوف منه هذا يدل على خير كثير. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أحيانا الإنسان يخرج من قدر بعض الإخوان السؤال عني أحيانا وأنا داعم مثلا وأدي بعض العبادات وبعد الانتهاء منها أو قبل فعلها، فماذا يجب علي فعله؟ لأني قد أقول سلاما فيصير مخالفا للواقع فأقع في الكذب أو أقع في الرياء. لا تخبرهم عن عبادتك، لا تقول لهم أنا أعمل كذا وكذا، ولكن بإمكانك تأتي بعذر لا يكون فيه إخبار عن عملك الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من تقول أنا نائم، أو تقول أنا ما سمعت صوتك، أو ما أشبه ذلك، أو كنت مشغولا في شغل شغلني ولا أستطيع قطع هذا الشغل، إن كانت تأتي بأي شيء، ولا يعتبر هذا كذبا، هذا لا يعتبر كذبا لأنه من أجل المصلحة لا تقصد به الكذب. وسمعتم فيما سبق قصة الصحابي أو التابعي الذي لما سئل من الذي رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة، قال أحدهم أنا، ثم استدرك وقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أنا سهر في الليل من أجل اللدغة لا من أجل الصلاة، خشي على نفسي من الرياء. فهذا دليل على أن السلف كانوا يخافون من الرياء ولا يخبرون بأعمالهم. فهل بإمكانك أن تجيب بشيء يدفع هذا الشيء؟ تقول أنا نائم، أنا لم أسمع استئذانك، أنا ما علمت أنك جيت، أو ما أشبه ذلك، ولا يعتبر هذا من الكذب. نعم. أو تقول أنا مشغول، وكلمة أنا مشغول هذه فيها صدق، أنت مشغول في العبادة، هو يحسبك أنك مشغول في أمر دنيا، وأنت قصدك أنك مشغول في عبادة. نعم. الله ثم أيضا الواجب على الأخ القادم أو المستأذن أن لا يحرج أخاه، إذا استأذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. الله تعالى يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لأن الإنسان قد يكون في شغل في عمل في حالة لا يتفرغ فيها لاستقبال المستأذن والقادم، فلا الإحراج هذا لا ينبغي، ولا ينبغي له أن يسأله ويقول أنت ما فتحت لي الباب، ما قلت، ما سويت، ما يخرج أخاه. نعم. الشيخ حفظكم الله، إذا قام شخص مثلا يوم الاثنين وكان معه شخص آخر فسأله هل أنت صائم أم لا، هل إذا أجابه على أنه صائم يدخل ذلك في الرياء؟ حسب القصد، إذا كان قصده الإجابة فقط هذا لا يضره، أما إذا كان قصده المدح هذا يكون حسب مقصده بذلك. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال الشيخ أن الإنسان إن الإنسان إذا أحب المحمدة على ما فعل ولم يقصد العمل من أجلها أن ذلك ليس من المنهي عنه، فما تعليقكم حجبكم الله؟ إذا قصد المحمدة، إن الإنسان إذا أحب المحمدة على ما فعل ولم يقصد العمل من أجلها أن ذلك ليس من المنهي عنه. الله أعلم، هذا يحتاج إلى نظر، يعني إذا قصد المحمدة هذا فيه خطورة، هذا فيه خطورة، لكن الكلام إذا ما قصد المحمدة ولكن الناس أثنوا عليه ولم يقصد هذا هو الذي من عاجل البشرى، أما إذا قصد هذا به نظر يحتاج إلى تأمل. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي الأسباب التي تقوي إخلاص العبادة لله وتبعد الرياء عن الإنسان في أعماله؟ أولا العلم بالله عز وجل، الإنسان يتعلم في العلم النافع ويعرف تفاصيل أنواع الشرك وخطورة الشرك، العلم النافع هو أعظم الأسباب. ثم الخوف من الله سبحانه وتعالى وتذكر حاجة الإنسان وفقر الإنسان إلى ربه عز وجل وأن الله غني عنه، تذكر هذا فهذا مما يعينه على دفع الرياء ويعينه على الإخلاص. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، قال الشارع فيما يسترسل معه الرياء فهل يحبط عمله أم لا، فيجازى على أخذ يده؟ قال في ذلك اختلاف العلماء من السلف، الحكام الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يدخل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، فهو مروي عن الحسن وغيره. هذا القول الثاني في المسألة. نعم. وقد وقد فهمت من فضيلتكم خلاف ذلك، أرجو توضيح المسألة. نعم، لأن ابن رجب ذكر القول الأول وهو أنه إذا استمر يبطل العمل. تقديم هذا القول يدل على أنه يرى أنه أرجح ولو لم يصرح بهذا. نعم، إذا كان الأول راجح فالثاني مرجوح بلا شك، إذا كان الثاني هو الراجح يكون الأول مرجوحا، لكن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يقدمون القول الذي يرونه أرجح. نعم. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم إعادة الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا التعريف العام. وأما تعريف التفصيلي فالحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه مرويا عن الله سبحانه وتعالى، والحديث النبوي ما كان معناه من الله وأما لفظه فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. وباختصار تقول الحديث القدسي ما كان من كلام الله، والحديث النبوي ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفارق القريب. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة من قال إن القرآن والسنة كلاهما لفظهما ومعناهما من الله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد نقل الكلام قال الله تعالى. نعم، الكلام القرآن هذا لفظه ومعناه من الله بلا شك، حروفه ومعانيه كلها من الله سبحانه وتعالى. أما الحديث فلا بد من التفصيل، الحديث ينقسم إلى قسمين، حديث القدسي وحديث نبوي غير قدسي. حديث القدسي هذا لفظه ومعناه من الله مثل القرآن، إلا أنه يفترق عن القرآن بأشياء، إن القرآن يتعبد بتلاوته، حديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن كل حرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، الحديث القدسي ليس كذلك، ليس فيه أجر تلاوة القرآن. القرآن لا يقرأه الجنب، والمصحف لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا طاهر، بخلاف كتاب الأحاديث القدسية، لو جمع كتاب الأحاديث القدسية هذا لا يأخذ حكم المصحف، يجوز أن يمسه الإنسان وهو محدث، ويجوز أن يقرأ الحديث القدسي وهو جنب، والمرأة الحائض تقرأه، وذلك يفترق. نعم. ها؟ كذلك الحديث القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، القرآن معجز لا يمكن أحد أن يأتي بألفاظ تؤدي معنى ألفاظ الآية الكريمة، يعني معجز بلفظة. أما الحديث القدسي يمكن روايته بالمعنى. نعم. بأن تقول يقول الله جل وعلا ما معناه كذا وكذا، يقول الله بالحديث القدسي ما معناه كذا وكذا، لكن لا يجوز أن تقول في الآية يقول الله تعالى في القرآن ما معناه كذا وكذا، لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشرك الأكبر يوم القيامة؟ ما حكم الشرك الأكبر يوم القيامة؟ هل يذكر في قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به، أم يذكر في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنه يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومعناه أنه يعذب عليه لا بد، ولكن لا يخلد في النار، يعذب على الشرك الأصغر ولا بد، ولا يدخله المغفرة ولا العفو، ولكنه لا يخلد في النار، يعتبر من أصحاب الكبائر. فالقول الثاني أنه يدخل في عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيعفو الله عن صاحبه، لأن الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فيدخل في عموم مشيئة المغفرة. ومن العلماء من يقول هذا حسب رجحان الحسنات والسيئات، إذا كان الإنسان عنده حسنات ترجح بسيئاته فإنه يغفر له ولو كان عنده شرك أصغر، أما إذا كان العكس سيئات ترجح بحسناته فلا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أشرك الرجل على جهل حسب حالة الشخص. إذا كان هذا الجهل لا الجاهل لا يصل إليه علم، يعني كان منقطعا في بر بادية بعيدة عن الإسلام أو في بلاد بعيدة عن الإسلام ولم يسمع شيئا عن الإسلام ولم يسمع القرآن ولم يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصل إليه علم ولم تقم عليه حجة، فهذا معذور بالجهل. أما إذا كان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يهتم بذلك ولم يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة ولكنه هو فرط في فهمها وفي طلبها، هذا لا يعذر بالجهل، بلغته الحجة. من بلغته الحجة فإنه لا يعذر، أما من لم تبلغه الحجة فإنه يعذر. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الذي لم تبلغه الحجة ما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون في البعيد عن بلاد الإسلام المنقطع الذي لا يسمع شيئا من الإسلام ولا من القرآن ولا من السنة، ما سمع شيئا أبدا، هذا يعذر بالجهل. وهذا في الغالب متعذر أو نادر، لأنه كان في الزمن الأول الإسلام انتشر في المشارق والمغارب عن طريق الجهاد واشتهر في الأرض وبلغ ما بلغ الليل والنهار، الجهاد في سبيل الله على يد الصحابة وعلى يد المسلمين الأوائل بلغ المشارق والمغارب، ولم يبقى في المعمورة شيء لم يبلغه الإسلام، قامت الحجة على البشر. وفي وقتنا الحاضر وسائل الإعلام، لما تعطل الجهاد وجدت وسائل الإعلام، هذه الإذاعات التي تسمع في المشرق والمغرب، يتلى القرآن ويسمع في المشرق والمغرب، تتلى الأحاديث النبوية وتسمع كلام العلماء ينشر ويسمع، الآن قامت الحجة. ولكن الشأن في الاهتمام بفهمها، الذي لا يهتم بها لا، هذا لا يعذر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إني أحبك في الله عز وجل. سؤالي، سمعت من يقول أن الذين وقع منهم تأويل لبعض الصفات أنهم مأجورون على نيتهم الصالحة ولا نقبل خطأهم، هل صحيح أنهم مأجورون على نيتهم الصالحة؟ وضحوا لنا وفقكم الله. هذا فيه نظر، لأن مسائل العقيدة ليست محل اجتهاد، إنما هي توقيفية، إنما الاجتهاد في مسائل الفروع، مسائل الاستنباط والفقه، هذا محل الاجتهاد، الذي من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد كان من أهل الاجتهاد. أما أمور العقيدة فهي توقيفية، لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها، لكن قد يكون الإنسان مقلدا، قد يكون الإنسان أخذ العقيدة عن معلمين وعن مدرسين لم يبينوا له وجه الصواب، وإنما لقنوا هذه العقيدة ومشى عليها يظنها حق، هذا يعذر بالتقليد مقلد. أما الاجتهاد لا، عقيدة ليست مجال اجتهاد، توقفي، لو تركت العقيدة للاجتهاد صار ما أحد يضلل ولا أحد يكفر ولا كل يقول أنا مجتهد، هذا مهما يصلح، العقيدة عقيدة واحدة لا يدخلها اجتهاد، وإنما هي توقيفية تقوم على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يتدخل فيها بالآراء والاجتهادات، وإنما هي تؤخذ تلقيا فقط، تؤخذ تلقيا فقط. نعم. لكن يسمعون الإنكار الشرك، إذا كان المقلد يسمع الإنكار ويسمع أن هذا الشيء باطل وأصر، هذا متعصب لا يعذر بالجهل. نعم. لكن أنا أقول إنسان تعلم هذه العقيدة ولا بلغه ما يخالفها وظن أنها حق، هذا يعتبر مقلد. أما إذا بلغه ما يخالفها وبين له أن هذه العقيدة فاسدة وأصر عليها، هذا يعتبر متعصبا وزال عنه الجهل، كيف يعذر بالجهل وهو قد عرف؟ نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، امرأة تقول أن لديها بنتا عمرها سنتان، وبينما كانت البنت نائمة لمدة 3 أيام وجدت تحت فراشها سبع شعرات وسبع حبات من ماء. وعندما نقضت الفراش فقضت هذه الأشياء استيقظت البنت وكانت البنت قد أصيبت المرض فعرضتها على الأطباء والمستشفى. ثم ذهبت بها إلى رجل زعمت أنه رجل صالح يقرأ على الناس فقال لها أحضري شدة وضعيها على الجمر فإن ظهر فيها صورة لأحد فإنها صورة من سحرها وإن أصدرت صوتا فإن فيها عينا. ولما فعلت ما أمرها به قالت إنه ظهر لها صورة خادمتها التي كانت تعمل عندها وكذلك أصدرت الشدة خوفا. فما حكم هذا العمل وما هو واجب من سمع هذه الأخبار وما هو واجبنا تجاه هذا الرجل؟ هذا عمل باطل وكلام باطل وعمل شيطان من سحر شعولة لا يجوز العمل به. وهذا كثر الآن بسبب كثرة المشعوذين ولا سيما في المستخدمين من الخديمين والخديمات من الخارج. استخدم ناس سحرة شغلوا الناس وأفسدوا عقائد الناس يدعون الطب وناس ما استخدموا لكن جاءوا عن طريق التسلل وصاروا يشعوذون على الناس ويدجلون على الناس لأنهم عاشوا على هذه الخرافات في بلادهم وقدموا بها إلى بلادهم. هذا يجب التحذير منه ويجب إنكاره ولا يجوز العمل به ولا يجوز للإنسان أنه يذهب إلى هؤلاء المشعوذين والدجالين ويقبل كلامهم. مر بكم قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سحرة وكذبة كهان لا يجوز أن نذهب إليهم. من ذهب إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الذهاب إليهم عليه هذا الوعيد فإذا صدقهم فإنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخطورة عظيمة ويجب الابتعاد عن هؤلاء والتحذير منهم. ويجب على من عرف عن أحد منهم تعاطي هذه الأشياء أن يرفع به إلى الهيئات إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.